نعت الله عباده الطيبين الذين يعمرون بيوته في الأرض بأنهم يصلون لله ويزكون أموالهم فيتصدقون على عباد الله، فهم جمعوا بين تعظيم الله والشفقة على خلق الله، وقدموا جزءا من مالهم عند ربهم جل وعلا، فهم يعلمون حقا أن ما قدموه يدخر لهم عند عالم الغيب والشهادة، فهو الذي سينتفعون به بعد موتهم. وهذا ما كان يشير إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه الصحيحة الحسان، ثبت في سنن الترمذي وغيره، وإسناد الحديث صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ذبحنا شاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزعنا منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة رضي الله عنها، ما بقي منها؟ قالت: لم يبق إلا كتفها، يعني وزع جميع اللحم ولم يبق إلا قسم منها ألا وهو الكتف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، أي هذا الذي تصدقنا به وأهديناه، هذا الذي يدخر لنا عند ربنا جل وعلا، بقي كلها غير كتفها. نعم إخوتي الكرام، إن المال تنتفع به إذا قدمته بين يديك ليكون زادا لك عند ربك جل وعلا وذخرا لك عند الله جل وعلا. فهذا المال إذا أنفقته في سبيل الله جل وعلا انتفعت به، وإلا فأنت عبد له، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن الإمام النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمته، وإن مال وارثك ما أخرته. نعم، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. فهؤلاء العباد الأخيار ينفقون في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار. إخوة الكرام، وقد مر معنا تعريف الزكاة وبيان وجوبها، ودللت على تحريم منعها، وكما قلت سأكمل الموعظة في هذه الموعظة إن شاء الله، أكمل البحث في هذه الموعظة إن شاء الله. عباد الله، إذا أدى الإنسان ما أوجبه الله عليه في ماله فقد زكى ماله وطهره، ولم يعذب به عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز معناه في لغة العرب هو المال المدخر الذي يوضع بعضه فوق بعض من كثرته. فهذا المال المكدس إذا خزن وخبئ وادخر هو كنز. وهذا التعريف اللغوي لا يراد من الآية الكريمة، إنما المراد من الكنز في الآية الكريمة الذي يعذب الإنسان به، أي بكنزه، ويكوى به جبهته وجنبه وظهره، هو المال الذي لم تؤد زكاته. وقد ثبت هذا عن الصحابة الكرام، وثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمال إذا أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، والمال إذا لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. ثبت الأثر بذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في معجم الطبراني الأوسط وتفسير الإمام الطبري، والأثر رواه الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، وإسناده صحيح كالشمس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله، وروي في معجم الطبراني الكبير وتفسير الإمام الطبري وسنن الإمام البيهقي، روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأصح وقف الأثر على عبد الله بن عمر، ولهذا الوقف حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الصحابي الجليل: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وإن كان تحت سبع أراضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان على ظاهر الأرض، وإن كان ظاهرا وإن كان على وجه الأرض وإن لم يكن مدفونا. فالكنز الذي يعذب الإنسان عليه هو الذي لم يؤدي الحق الواجب فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون ما أوجبه الله فيها. وأما إذا أخرج ما أوجبه الله في ماله ثم كنز هذا المال وادخره وخبأه فوق الأرض أو تحتها، كل هذا لا يضره ولا يضيره إذا أخرج ما أوجب الله في هذا المال. إذا ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز سواء كان ظاهرا أو باطنا. وهذا الأثر الذي ثبت عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكما قلت روي موقوفا عليه من قوله وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر ثبت عن عدد من الصحابة الكرام، وثبت معناه في عدة أحاديث صحيحة انفسان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله قال في تفسير قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال أي لا يزكون أموالهم. فالكنز هو ما لم يزكى. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما لم تؤد زكاته فهو كنز، ما لم تؤد زكاته فهو كنز. وهذا الأثر الثابت عن هذا الصحابي الجليل المعتبر رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام البخاري في صحيحه، وجعله ترجمة باب من أبواب صحيحه في كتاب الزكاة، فقال: باب ما لم تؤد زكاته فهو كنز، ما لم تؤد زكاته فهو كنز. وهذا الأثر الذي ثبت عن هذين الصحابيين الجليلين من قولهما عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ثبت معناه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم والحديث صحيح عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته، أي زكاة المال، إذا أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت زكاته فليس بكنز. وهذا ثبت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن خزيمة في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك، إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك، ومن اكتسب مالا حراما ثم أنفقه وتصدق به لم يكن له عليه أجر وكان عليه إثره، أي ذنبه ووزره. إذن إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليه، فقد أديت ما عليه. ثبت هذا المعنى أيضا في حديث رواه جابر بن عبد الله عن نبينا رسول الله عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. والحديث في معجم الطبراني الأوسط، ورواه أبو يعلى في مسنده، والإمام بن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلت من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك اسمه، فقد ذهب عنك اسمه، إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك اسمه، أي ليس هو بكنز تعذب عليه يوم القيامة. هذه الآثار الكثيرة إخوتي الكرام تقرر لنا أن الكنز في الشرع هو ما لم يدفع الحق الواجب فيه، وإن كان في لغة العرب أعم من ذلك، فكل مال مدخر في لغة العرب يعتبر كنزا، وهذا لا يراد من الآية، إنما يراد خصوص المال الذي لم تدفع زكاته، سواء كان مدخرا مخبأ مخفيا أو كان ظاهرا واضحا جليا، كل ما لم تدفع زكاته من الأموال فهو كنز وستعاقب به عند الله جل وعلا. وهذه الآية إخوتي الكرام عندما نزلت شق أمرها على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وكأنهم فهموا رضي الله عنهم أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر شيئا من المال على حسب مفهوم اللغة، وأنه ينبغي أن يخرج الإنسان جميع ما يملك لئلا يدخره ولئلا يكون كانزا لشيء من المال. ثم بعد ذلك أزيل الإشكال بجواب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين: أنا أكفيكم ذلك، وأسأل نبينا عليه الصلاة والسلام، أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وعن المخرج. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، شق على أصحابك هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحقيقة إذا كان المراد من الكنز ما هو معروف في اللغة فإنها فيها شيء من المشقة على عباد الله، فلو ادخرت درهما وريالا واحدة لكنت من الكانزين على حسب ظاهر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله فرض الزكاة ليطهر بها ما بقي من أموالكم، وشرع المواريث لتكون لمن بعدكم، وعليه إذا أخرجتم الزكاة فقد طهرت هذه الأموال وليست بكنز تحاسبون عليه عند ذي العزة والجلال. ومن أجل ذلك شرع الله المواريث وفرضها وبين لكل ذي حق حقه، وهذا لا يكون إلا إذا ترك الإنسان مالا وتركه. فالمقصود من الإنفاق إنفاق جزء يسير بينه لنا ربنا الجليل سبحانه وتعالى. فإذا أنفقت هذا الجزء كأنك أنفقت المال كله، فالله جل وعلا ينمي لك هذا الجزء بحيث كما تقدم معنا تصبح التمرة واللقمة عند الله أعظم من جبل أحد. ومن هان عليه أن يدفع جزءا من ماله طاعة لربه جل وعلا فيدفع كل ماله إذا اقتضى الأمر طاعة لربه عز وجل أيضا. إذن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إن الله فرض الزكاة ليطهر بها ما بقي من أموالكم، وشرع المواريث وفرض المواريث لتكون أي الأموال بعد ذلك لمن بعدكم، فلا حرج في ادخار المال إلا أدي منه ما أوجبه ذو العزة والجلال. إخوتي الكرام، فرض الله هذه الزكاة ليطهر الإنسان به نفسه من رعونات البخل، وليطهر به ماله من شوائب قد تقع عند جني المال وتحصيله، كما شرع الله هذه الزكاة لتكون أيضا بعد ذلك طعمة وسد حاجة للفقراء والمساكين، فحال الزكاة الواجبة كحال صدقة الفطر التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم لهذين الأمرين المعتبرين، لتطهر المتصدق المزكي ولتساعد المتصدق عليه المحتاج. ثبت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم، والحديث رواه الإمام ابن ماجة في السنن أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. إذن صدقة الفطر طهرة لصومك، وزكاة المال طهرة لمالك، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، إذا أدى الإنسان ما أوجبه الله عليه في ماله فماله لا يعتبر كنزا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقول الله جل وعلا: ولا ينفقونها في سبيل الله، ينبغي أن نقف عند هذه اللفظة وقفة يسيرة. فالله ذكر نوعين من أنواع المال: الذهب والفضة، ثم أفرد الضمير يكنزون الذهب والفضة، ثم قال: ولا ينفقونها. والأصل إذا جاء الكلام متفقا مع بعضه والضمير عاد إلى ما تقدم، ينبغي أن يكون بصيغة التثنية: ولا ينفقونهما في سبيل الله. فعلى ما أفرد الله الضمير وأعاده على مفرد، والمذكور كما قلت مثنى اثنان: ذهب وفضة. ذكر أئمتنا في ذلك عدة أجوبة، أبرزها أن الضمير هنا عاد إلى الكنز المتقدم ذكره من ذهب وفضة وغيره، والتقدير: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا ينفقون الأموال المكنوزة أيا كانت من ذهب أو فضة أو غير ذلك، أي لا يؤدون حق الله في أموالهم، فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها، لا ينفقون الأموال المكنوزة. وهناك قول ثان ولعله أوجه في التعليل والعلم عند الله الجليل، أن الضمير هنا عاد إلى آخر مذكور ألا وهو الفضة، وأما الذهب فهو مذكر ولا ينفقونه، وأما الفضة فهي مؤنثة ولا ينفقونها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي لا ينفقون الفضة في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعلى ما اقتصر على ذكر الفضة دون ذكر الذهب. ذكر أئمتنا أيضا في تعليل هذا القول عدة أقوال معتبرة أوجهها، أن الله جل وعلا خص الفضة هنا بالذكر تنبيها بالأدنى على الأعلى، لأن تعلق قلوب الناس بالفضة أقل من تعلقهم بالذهب، وتعلقهم بالذهب أكثر من تعلقهم بالفضة. فإذا كنت تتوعد بهذا الوعيد الشديد على ما لا تميل إليه كثيرا ولا يتعلق به قلبك كبيرا، فكيف بالذهب إذا بخلت به؟ إن الوعيد في ذلك أشد وأشد، لأن من بخل بإخراج الفضة في سبيل الله سيبخل بإخراج الذهب في سبيل الله من باب أولى، ومن تعلق بالفضة ولم يخرجها ولم يخرج حق الله منها سيتعلق بالذهب من باب أولى. فإذا توعدت أنت بهذه العقوبة على شحك فيما لا تميل إليه كثيرا فأنت متوعد بما تميل إليه كثيرا من باب أولى. هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. الله عندما قال في كتابه موصيا الأبناء والأولاد بحق الأبوين: فلا تقل لهما أف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله ولا تقل لهما أف من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والصغير على الكبير، أي إذا حرم عليك أن تتأسف من والديك وأن تظهر الضجر الظاهري منهما، فمن باب أولى يحرم السب ويحرم الضرب ويحرم ما هو أشنع من ذلك. وهذا من باب التنبيه كما قلت بالأدنى على الأعلى وبالقليل على الكثير وباليسير على الكبير. وهنا كذلك، فإذا أنت بخلت بإخراج الفضة في سبيل الله فلك عذاب أليم، فإذا بخلت بإخراج الذهب في سبيل الله فلك هذه العقوبة من باب أولى. هذا تعليل ثاني وهو معتبر، وقيل إن الضمير عاد هنا على الفضة دون الذهب من باب الاكتفاء، وعادة العرب إذا ذكروا شيئين وأرادوا أن يخبروا عنهما يخبرون عن واحد منهما، لأن حكم الثاني كحكم المذكور عندهم، وهذا مقرر في أذهان الناس. وعليه ولا ينفقون الفضة في سبيل الله، والتقدير ولا ينفقون الذهب أيضا في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. وهذا كما قال القائل، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. ومنه أيضا قول الآخر، إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعارض كان جنونا. إن شرخ الشباب أي شدة الشباب وعنفوان الشباب، والإنسان إذا كان في أول عمره وفي ريعان شبابه، والشعر الأسود في احتمال قوته ما لم يعارض كان جنونا. والأصل أن يقول ما لم يعارضا، إنما خص الشعر بالذكر، إن شرخ الشباب قوة الشباب والشعر الأسود ما لم يعارض كان جنونا. فإذا لم تعارض هواك عند سواد شعرك فأنت هالك، وإذا لم تعارض هواك عند شرخ شبابك فأنت هالك. فهذا من باب كما قلت الاكتفاء والدلالة بأحد الأمرين على الآخر، والعلم عند الله جل وعلا. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أي يكوون بهذا المال ويصفح بصفائح من نار من جميع جهاتهم. وإنما بدأ الله بالجبهة ثم سن بالجنبين ثم سلف بالظهر والمؤخر، لأن الترتيب الذي يقع من البخيل في هذه الحياة على هذه الصورة. فإذا جاءه الفقير وطلب منه إحسانا عبث في وجهه وأعرض عنه، فيأتيه الفقير من جهة اليمين وجانبه الأيمن فيطلب منه فيعبث في وجهه ويعرض إلى الجهة الأخرى، فيأتيه الفقير من هذه الجهة فيعرض عنه ويوليه الدبر ويمشي. إذن أنت أعرضت عندما بخلت بوجهك وبجنبيك وبظهرك، هذه الجوانب كلها ستكوى يوم القيامة بهذا المال الذي بخلت به يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، عباد الله. وقد يتساءل متسائلا فيقول، إذا أخرج الإنسان زكاة ماله كما ذكرنا فهل أدى حق المال لكامله؟ وهل هذا المال بعد ذلك لن يحاسب عليه إذا اكتسب من مال الحلال ودفع الزكاة عباد الله الزكاة المفروضة أدى ما عليه؟ والجواب، هناك واجبان آخران نحو المال، ثلاثة واجبات تجب عليك نحو مالك، أولها ما تقدم ألا وهو الزكاة، والثاني معلوم عند كل الناس، والثالث قد يجهله كثير من الناس. وسأذكر هذين الواجبين ضمن النفقة الواجبة كما بينت في الموعظة الماضية. إخوتي الكرام، النفقة الثانية التي ينبغي أن تخرجها من مالك على سبيل الوجوب النفقة على نفسك وعلى من تلزمك نفقته من ولد وزوجة ووالد ومن أنت مسؤول عنه من غير إسراف ولا تقصير، هذا على سبيل الوجوب. وإذا لم تفعل هذا فقد أثمت، بل يكفيك هذا الإثم عن سائر الآثام والمعاصي. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وسنده صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي من تقوته وتجلب له قوته، من تعوله وأنت تنفق عليه، إذا قصرت في حقه وضيعته كفاك هذا الإثم عن سائر الآثام. كأن هذا الإثم يعني يكفيك عن اقتراف سائر الآثام، فهذا سيهلكك في الدنيا والآخرة ويوجب غضب الله عليك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، أن يضيع من يعول. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي عن مماليكه وأجرائه. وإذا كنت تعاقب بهذه العقوبة، إذا حبست القوت عن المملوك، فكيف بالزوجة والولد والوالد ممن لهم أيضا نفقة واجبة آكد من نفقة المملوك؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذه النفقة الواجبة التي ننفقها على الأهلين نؤجر عليها عند رب العالمين، كما نؤجر على الزكاة التي فرضها الله للفقراء والمساكين. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وسنن الترمذي، والحديث في سنن ابن ماجه أيضا من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي رواية: إذا أنفق المسلم على أهله يحتسبها كان له صدقة، إذا أنفق المسلم على أهله يحتسبها، أي يحتسب هذه النفقات، كان له عند الله صدقة. وفضل الصدقة الواجبة من نفقة على الأهل أو من أداء حق الزكاة للفقراء والمساكين سيأتينا تفصيل الكلام عليه إن شاء الله عند المبحث الثاني بعون الله. إخوتي الكرام، هذا الحق الثاني الواجب الذي يجب في المال لا يخفى على كثير من الخلق. وأما الحق الثالث وهو ما ينبغي أن نقف عنده وأن نعيه، هناك حق واجب أيضا يجب في مال الإنسان من غير أن يكون زكاة مفروضة ذات نصب ومقادير معينة، ومن غير أن يكون نفقة على الأهلين من زوجة وولد ووالد، هناك أيضا حق في المال. هذا الحق هو يجب إذا وقع موجبه ووجد سببه، وإلا فليس بواجب في الأصل. إذا وقعت الأمة في ضائقة واحتاجت إلى مال من أجل مشكلة تورطت فيها، من أجل مشكلة وقعت فيها، كما لو أرادت أن تبني شيئا تدفع به من حصون كيد الأعداء، أو أن تتخذ سلاحا تقاتل به الأعداء، وما عند المسلمين في بيت المال لا يسد الحاجة ولا يكفيها، فيلزم المسلمون بهذه الحالة بدفع قسط من أموالهم حسب الحاجة على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب، ويؤخذ هذا منهم من أجل دفع المضرة عن المسلمين. وهكذا أيضا يلحق بهذا وله حكمه، لو علمت بإنسان محتاج بحيث لو لم تسعفه ولو لم تساعده لهلك، وليس عليك زكاة واجبة، إما أديتها وإما أنت لا تجب عليك الزكاة، فما ملكت نصابا، لكن هذا بحاجة إلى طعام أو إلى كساء، بحيث لو لم يوفر هذا له لتضرر وتألى إما بمرض وإما بموت، فيجب عليك في هذه الحالة أن تساعده على سبيل الوجوب. كما تنفق على نفسك وكما تخرج زكاة مالك، وإذا قصرت في هذا فأنت آثم عند الله جل وعلا. والدليل على هذا إخوتي الكرام أمران: أمر عام عمومات الأدلة تقرره، وأمر خاص وهو دليل في هذه القضية بخصوصها وعينها. أما الأدلة العامة فأهل الإيمان إخوة بنص القرآن، يقول رب الأرض والسماوات في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. ومن مقتضيات هذه الأخوة أن يساعد الغني الفقير والقوي الضعيف عند الحاجة المتأكدة، فإذا لم تساعده سيهلك، فمساعدته واجبة وفرض، بحيث لو لم تساعده وهلك للقيت الله كأنك قتلته. فانتبه إلى هذا، فهذا حق واجب يجب عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن صلة المسلمين ببعضهم في هذه الحياة، ففي صحيح مسلم، الحديث في مسند الإمام أحمد أيضا، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي بعض روايات الحديث: مثل المؤمنين كمثل رجل واحد، مثل المؤمنين كمثل رجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي بعض روايات الحديث: مثل المؤمنين كمثل رجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه أي اشتكت عينه اشتكى كله. إذا هذا الجسم مترابط ببعضه، فأنت مع عباد الله المؤمنين كأنك سن في دولاب، وكأنك إصبع في يد، وكأنك يد في جسم. فكما أن هذه الإصبع تتحرك بحركة اليد، واليد تتحرك بحركة الجسم، هكذا الأمة الإسلامية ينبغي أن تتحرك مع بعضها وأن يساعد بعضها بعضا. فإذا كان هناك ضعيف محتاج حاجته ضرورية وما عندهم حق واجب عليهم ينبغي أن يساعدوه بفضل أموالهم طاعة لربهم عز وجل. وإذا قدر أنه هناك غني وعليه زكاة واجبة وبخل، وأنت فقير لكن عندك ما يسد حاجة الفقير الذي كما قلت حاجته ضرورية بحيث لو لم يساعد لهلك، لوجب عليك أن تساعده بما تملك وبجزء منه. وإن كنت محتاجا فقيرا أن تساعده على حسب استطاعتك لتدفع الهلاك عنه. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين كالبنيان، والحديث ثابت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. فكيف تترك هذه اللبنة تخرج من هذا الجدار وتهلك، وبإمكانك أن تساعده وأن تنقذه من الهلكة التي تعرض لها. هذه أدلة عامة وهي كافية في المطلوب والدلالة على المطلوب، لكن ورد ما يدل على هذا صراحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإليكم بعض الآثار التي تقرر هذا. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد، والحاكم في المستدرك، والأثر في مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير، وسنن الإمام البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، وإسناد الحديث حسن، وإسناد الأثر الذي قبله صحيح، وإسناد الحديث حسن كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. والحديث رواه الامام احمد في مسنده ايضا وابو يعلى في مسنده ورواه الامام البزار والطبراني في معجمه الاوسط واسناد الحديث صحيح ايضا من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما اهل عرصه اصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمه الله ايما اهل عرصه اي اهل بقعه ومحله وناحية وحارة وحي أيما أهل عرفة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله كيف يشبعون وهذا يجوع وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا أيما أهل عرفة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله إخوتي الكرام بهذا التساعد والتساند والتعاضد يقوم بناء المسلمين في هذه الحياة وقد وضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحالة للمؤمنين في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن والإمام ابن ماجه في سننه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ويرد مشدهم على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فإذا أعطى عهدا وهو أقل واحد فيهم شأنا فهذا كما لو أعطاه من هو أعلى واحد فيهم شأنا فهم ينوب بعضهم عن بعض ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم أقصى المسلمين ومن هو أقلهم شأنا في هذه الحياة إذا أداوى أحدا وأعطاه أمان الجوار فلا يجوز أن يخسر جواره ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم جميعهم قوة واحدة ويد واحدة على من سواهم ويرد مشدهم على ضعيفهم مشدهم أي قويهم على ضعيفهم والمراد من الرد هنا إذا كانوا في سفر وانقسموا إلى قسمين أشداء أقوياء والضعاف مساكين فينبغي على الأشداء أن يردوا أنفسهم وأن يكبحوا من جناح قوتهم ليوافقوا هؤلاء في السير يرد عليهم مشدهم أي يرد عليهم نفسه ويكون معهم في هذا السفر فلا يتقدمهم وهو قوي وإذا كنت مع إخوانك في السفر وأنت قويا ينبغي أن تصاحبهم وأن تسير معهم وأن لا تسبقهم وأن لا تتميز عليهم فمن باب أولى إذا كان في بدن أخيك ضعف واعتدي عليه من قبل الأشرار ينبغي أن تساعده إذا كنت قويا متمكنا من ذلك ويرد مشدهم على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم والمتسري هو الذي يخرج في سرية وهي قطعة من الجيش فالجيش إذا خرج للقتال في سبيل الله ثم خرجت منه فرقة تقاتل فهذه الفرقة إذا كتب الله لها النصر وأحرزت المغانم فمن خرج في هذه السرية لا يستأثر بالمغانم إنما هذه له ولجميع أفراد الجيش الذي خرج وإن لم يشاركوا في تلك السرية نعم لا يشارك في تلك المغانم من لم يخرج للجهاد أي هو قاعد في بيته أما من خرج فإذا خرج فقد هيأ نفسه لقتال أعداء الله أما أن القتال باشره فئة قليلة ونصرهم الله لا يستأثرون بالغنيمة ولا يحرزونها بمفردهم يرد متسريهم على قاعدهم أي من قعد من أفراد الجيش ولم يشارك في القتال يأخذ أيضا من هذه الغنيمة كما يأخذ من قاتل يرد مشدهم على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر وكيف يسوى بين أولياء الله وأعداء الله وكيف يسوى من هو طيب طاهر بمن هو نجس خبيث لا يقتل مؤمن بكافر ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية قد يتوهم بعض الناس أن دم الكفار إذن هدر وينبغي أن نريق دماء كل الكافرين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انتبهوا لا يقتل ذو عهد بعهد. فمن له أمان في رقابنا وذمة عندنا لا يجوز أن نبطل هذا الأمان ولا أن نخسر هذه الذمة، ولا يجوز أن نغدر. فإذا أعطينا كافرا عهدا فلا يجوز أن نقتله وإن كان كافرا. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهد. فإذا أيضا هناك صاحب عهد فما ينبغي أن يقتل، وينبغي أن نقف عند حدود الله عز وجل. إخوة الكرام، هذا الحق الثالث الواجب في المال، مساعدة عباد الله إذا تعين، ومواساتهم بمالك إذا تعين ذلك عليك، سواء كان عليك زكاة واجبة أو لا. فإن كان عليك زكاة واجبة أعطيتها منها، وإذا لم يكن عليك لأن أخرجت الزكاة الواجبة أو لا تجب عليك أصلا، وجب عليك أن تساعد هذا المحتاج بما يدفع حاجته وضرورته ويدفع الهلاك عنه، وإلا فأنت قد شاركت في وزر قتله وفي وزر ضره، وكنت كمن أوقع ذلك عليه. هذه مما تجب إخوتي الكرام حقوق في الأموال على سبيل الوجوب. وبهذا التفصيل الذي ذكرته يتضح لنا معنى الأثرين الواردين، وفي الظاهر بينهما اختلاف، وقد جمع أئمتنا بينهما بجمع، والجمع الذي ذكرته فيما يظهر أولى وأقوى والعلم عند الله. ثبت في سنن الترمذي من رواية شريك بن عبد الله عن أبي حمزة ميمون الأعور عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. قال الإمام الترمذي بعد روايته للحديث: فيه ميمون الأعور أبو حمزة ليس بذاك، ليس بذاك. وضعف في الحديث، إسناد الحديث ليس بذاك، ميمون الأعور ضعيف الحديث. والحديث رواه ابن ماجه في سننه أيضا في السند المتقدم من رواية شريك عن أبي حمزة ميمون الأعور عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. فبعض أئمتنا قالوا إن الحديثين ضعيفان، مع وجود هذا الراوي في الإسناد هناك اضطراب أيضا، فأحدهما يثبت والآخر ينفي. وكما قال شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه رحمة الله يقول: ومثل هذا اختلاف لا يحتمل. وعليه فالحديث مضطرب، والاضطراب يوجب ضعفا في الحديث عدا عن وجود كلام في أبي حمزة ميمون الأعور. وذهب بعض أئمتنا على فرض التسليم بصحة الحديثين، فالضعف فيهما يسير، وأما الاضطراب فيمكن أن يزال. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليهم جميعا رحمة الله، فقال: يحمل النفي ليس في المال حق سوى الزكاة على الحق الواجب، وإن في المال حقا سوى الزكاة على الحق المستحب. والذي يظهر لي والعلم عند الله ما أشرت إليه بهذه الأمور الثلاثة المتقدمة الواجبة في المال: إن في المال حقا سوى الزكاة، أي إذا تعينت عليك مساعدة المحتاج ولا تدفع حاجته إلا بمساعدته، فيجب أن تساعده بغير الزكاة. إن في المال حقا سوى الزكاة. والحديث الثاني: ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا على الأصل، في الأصل لا يجب عليك إلا إذا وقع مضطر في حاجة وجب عليك أن تساعده، كما تقدم معنا: أيما أهل عرفة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. إخوتي الكرام، إذا قام الناس نحو هذه الحقوق الواجبة كما ينبغي، من زكاة واجبة، ومن مساعدة واجبة، ومن نفقة واجبة، سلم بعضهم من بعض ورضي الله عنهم، وعاشوا في سعادة في هذه الحياة ورضي الله عنهم في الدنيا وبعد الممات، وحصلوا خيري الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون ذلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟ وإذا تخلت الأمة عن هذا فبخل الغني بماله على الفقير، فما أعطاه حقه من المال الذي شرعه الله، من المال الذي أعطاه الله إياه وشرع فيه حقا لهذا، وما ساعده عندما تعين في المساعدة، ثم بعد ذلك ضن بالنفقة الواجبة إذا وجد هذا في الأمة. ستختلف هذه الأمة وتتفرق، فالغني بخل والفقير حسد، وقعت العداوة والبغضاء، وتخلى عنهم بعد ذلك رب الأرض والسماء. ولا يمكن أن يقع في الدنيا عوز وفقر إلا عند منع الحق الواجب. والذي خلق العباد وأعطاهم هذه الأموال علم أنه إذا أدي ما أوجبه ذو العزة والجلال تسد حاجة الفقراء على وجه التمام والكمال. ثبت في معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير، وإسناد الأثر حسن، فليس في إسناده من تكل ما حوله إلا ثابت بن محمد، وهو كما قال إمتنا زاهد عابد صدوق يخطئ أحيانا. وقد أخرج البخاري حديثه في صحيحه، وأخرج عنه الإمام الترمذي عليهم جميعا رحمة الله، وتوفي سنة 1520 للهجرة ثابت بن محمد الزاهد، وكما قال الإمام المنذري هو ثقة روى له البخاري وعليه فالأثر صحيح. نعم اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الإمام المنذري أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، موقوف على علي رضي الله عنهم أجمعين من كلامه. ولفظ الأثر عن علي رضي الله عنه قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يسع الفقراء، بقدر ما يسع الفقراء، فإذا عري الفقراء أوجاعوا فبسبب أغنيائهم، فإذا عري الفقراء أوجاعوا فبسبب أغنيائهم، وإن الله سائلهم يوم القيامة عن ذلك، وسيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. إذا عري الفقراء، إذا جاء الفقراء بسبب الأغنياء، أي بخلوا بالحق الواجب. نعم لو أخرج الناس الزكاة وأنصفوا لما وجد في الدنيا فقير عاري. وهذا النظام الذي شرعه لنا ربنا الرحمن هو نظام الوسط الذي يتناسب مع فطرة الإنسان، فلا غلو في جمع المال كالحياة الرأسمالية التي لا تعطف على فقير ولا على مسكين. ولا يعرف الإنسان في تلك الحياة الردية، لا يعرف أمه ولا أباه ولا أخاه ولا صديقه ولا أحدا من خلق الله، إنما يدور مع الدولار حيث دار. فهذه أمة خبيثة لا يساعد بعضها بعضا، ويقابلها فرقة أخرى أجحفت في حق البشر وسلطت عليهم نخبة من الناس أخذوا هذه الأموال، ثم بعد ذلك ساموا الناس سوء العذاب فوزعوا الفقر كما يقال على الناس بالتساوي، وحرموهم من جمع المال ومن ادخار المال ومن الإحسان بعضهم إلى بعض، كما هو الحال في الشيوعية الاشتراكية الغوية. فلا رأسمالية ولا شيوعية اشتراكية، إنما إسلامية ربانية تجمع المال وتدخر، فلا حرج عليك في ذلك، لكن تخرج الحق الواجب منه، وتساعد عباد الله إذا تعينت مساعدتهم، وتنفق على نفسك وأهلك بالمعروف، فلا حرج في ذلك، هذا شرع الله، وهذا الذي يتناسب مع فطرة هذا الإنسان وهذا المخلوق. عباد الله، إذا بخل الناس وظنوا بما أوجبه الله عليهم، فسيعجل الله لهم العقوبة في الدنيا، وما يدخر لهم عند الله في الآخرة أشد وأفظع. أخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند رجاله ثقات عن بريدة رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام ابن ماجة في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم الشاهد إخوة الكرام إذا منعوا زكاة أموالهم وضلوا بما أوجب الله عليهم منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نعم إن الناس يستبطئون المطر وأهل النهى والعقول يستبطئون نزول الحجر. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يعاملنا بفضله وإحسانه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وعافنا واعف عنا وإلى سواك ربنا لا تكلنا. أقول هذا القول وأستغفر الله.